بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة مميزة حلقتنا إن شاء الله كل حياتنا مميزة بفضل الله تعالى حلقتنا النهاردة زي ما احنا متعودين في كل يوم جمعة بنتكلم فيها عن معاني إيمانية ومعاني تربوية حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية كده بقى عشان نتفق مع بعض عايزاكم طول ما انا بتكلم يعني اللي معاها سبحه واللي معاها عداد تقعد بقى ايه واللي عندها الذكر بالقلب واللسان كل واحده كده تبتدي تكثر من الصلاه على رسول الله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم اللهم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم منا السلام اللهم اجعلنا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتبعين ومن المحبين ومن المحيين ولا تجعلنا مولانا من المبتدعين وأوردنا حوضة واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا حتى ندخل الجنة بسلام يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الكمال اللهم سلم على محمد سلام الكمال بصوا يا جماعة النهاردة أنا لما أتكلم في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرى بقى مولد النبي عليه الصلاة والسلام مش هتكلم في أي شبهات ولا أي بدع ولا أي خلافات لا أصل اللي ثبت مش المولود 12 ربيع الأول لا أصل اللي ثبت إن موته هو اللي كان في ربيع أيا كان تعالوا النهاردة نتكلم مقدار حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام وليه نحب الرسول أصلا عليه الصلاة والسلام وليه بقى ونشوف ناس غريبة جدا نحكي لكم مواقف لناس أبعد ما تكون والله أبعد ما تكون عن الصلاة وأبعد ما تكون عن الدين وحتى سمتها وعلاقتها ومعاملتها مع الناس وبس تقول لهم بس رسول الله بس يبكوا ونشوف هو فعلا ينفع يعني ينفع يبقى القلب مفهوش كده بس بيحب النبي عليه الصلاة والسلام ها؟ ولما يسمع أذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه كده يتحرك يعني حبا ودفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وازاي أنا كأمل الله أو كعبد الله هنكلم النساء النهاردة رجال بقى لهم مشايخهم وحالهم عايزين يسمعوا خير يلتزموا والله مرفق في صورتهم يلتزموا لكن أنا كلامي معاكي أنت كزوجة وكامرأة وكأنثى وكبنوتة ينفع ان انا الاول امرر حب النبي عليه الصلاه والسلام على قلبي واشوف حالي من حب رسول الله وبعد كده ازاي لو انا ام ان انا اغرز الحب ده في اولادي حلقتنا عشان كده بقول لكم الحلقه مميزه وكل ان شاء الله الحلقه هتبقى فيها مواقف للنبي عليه الصلاه والسلام بصوا يا جماعه لما بنيجي نسال الناس هو انت بتحب النبي بتقول لك اه طبعا بحب النبي ده انا بحب الله وبحب رسوله انت ما تبعدوا انتوا بس من الصوم مالكوش دعوه انتوا مالكم احنا بنحب الرسول عليه السلام طب ايه دليل حبك ان المحب لمن احب مطيع ايه دليل حبك دليل حبك لله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبع الرسول عليه السلام يحببكم الله مش بس انتوا بقى تحبوه الله عز وجل كمان يحبكم طب دليل محبه الرسول عليه السلام الاقتداء به النبي القدوه النبي الزوج النبي الأب النبي الرسول النبي البشر سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول يعني من جمال وبلاغة المعاني الوحي والتنزيل إنه منزلش على مال أصو ملك يعني هو ما وإحنا زينا ده ملك يعمل كذا وكذا لا ده بشر زي بشر أما أحكي لكم على شوية طبعا لو قعدنا نحكي على رسول الله الدنيا مش بتكفي يعني خالص ولو قعدنا نتكلم عن رقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس طيبة النبي في التعامل مع البشر حب النبي للأمة مش الأمة الإسلام فقط لا للناس لأن النبي الوحيد اللي بعث للعالمين كلهم يعني مش لقريش بس والأمة بتاعها زي سيدنا نوح مش عارفة لمين وسيدنا عيسى مش عارفة لأني قوم بني إسرائيل وسيدنا موسى لا رسول الله بعث للعالمين فكان في رأفة لهم. في اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، اسم الله الرؤوف واسم الله الرحيم. قلنا الربانية معناها كده التخلق بصفات الرحمن، إن أنا أتخلق بصفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى. فيقول لك كن عبد الرباني، أعمل إيه؟ أتخلق بصفات الرحمن. يعني لو الله عز وجل ليه اسمه الكريم، فأنا أتخلق بصفة الكرم فأكون رباني، عبد تبع لربنا. بتاع ربنا يقول لك إحنا بتوع ربنا، ولا أنا بتوع ربنا بتشرب الأسماء والصفات والأفعال. طيب بصوا قصة بقى إيه الحاجة العظيمة، الاسمين، اسم الله الرؤوف واسم الله الرحيم. اسم الله الرؤوف يحميك من الوقوع في المعصية قبل المجيء من المعصية، يهديك ويسددك ويرشدك ويوفقك للحل، وانك ازاي يبقى عندك حكمة وفصل خطاف لما يجي لك الابتلاء، قبل ما يجي الابتلاء. ده الرؤوف، قبل العلاج، قبل الابتلاء، ويوريك الحل قبل الابتلاء. الرحيم يرحم بك ويرحمنا الله سبحانه وتعالى بعد الوقوع في المعصية، فارحمك وينزل عليك أسباب الرحمة ويجعلك تتحمل وتشوف الحكمة من الأمر عاملة إزاي. الله عز وجل عطى الوصفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين إيه؟ رؤوف الرحيم. تعالوا ما أقول لكم شوية يعني مواقف كده في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوف هو إحنا اللي فيه المواقف ده يستحق إن إحنا نحبه؟ يستحق إن إحنا نحبه. هحكي مواقف في الدنيا وبعدين نحكي موقف عظيم يوم القيامة. والله لو كفى للموقف ده لرسول الله عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، أنا عايزة طول ما بتكلم أنتوا بتصلوا على رسول السلام، لو كفى موقف يوم القيامة ده بس لزبنا حبا، والله لمات قلبنا كده وزاب حبا في النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا، في الدنيا لما كانوا بيعوزوا حاجة كانوا بيهرعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، قال له حديث كلنا عارفينه، لكن أنا عايزة ما وراء الحديث، ما وراء الحديث تخلينا إحنا نعيط ونبكي. يا بختهم بالنبي عليه الصلاة والسلام كان في وسطيهم، كان بين ظهرنيهم، كان لما يحتاجوا حاجة يجروا على النبي عليه الصلاة والسلام. واحد جه قال له يا رسول الله ابن أخي يشكو من بطني، ما معنى الحديث يشكو من بطني؟ فقال له أسقيه العسل فيه شفاء. فراح وقال له يا رسول الله يشكي من بطنه، قال له أسقيه العسل. راح يرى ثالث مرة، قال له والله صدق الله وكذبت بطن ابن أخيك، الله عز وجل يقول فيه شفاء، أنت ما كذبت. فلما سقاه العسل فشف تمام. راحوا فين؟ راحوا للنبي عليه السلام. ما حدا يروح للنبي عليه السلام. الحديث اللي قلناه في الحلقة قبل اللي فاتت وكلمنا فيه عن الرجل الكفيف الأعمى، لما راح للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله ادعو الله لي يرد لي بصر. قال أبا تصبر؟ ايه رايك تصبر؟ ولا لان من صبر على حبيبتي عينه يعني ليس له جزاء الا الجنه، من صبر على حبيبتيه صبر وراضي بيه جزاء الجنه في الاخر. ها، فقال له اتصبر؟ قال يا رسول الله ادعو الله لي احب ان يعود الي بصري. قال له خلاص روح اتوضى وصلي ركعتين وقول اللهم اني اتشفع بك واتوسل اليك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا بخته، والله العظيم يا بخته. لا أقول لكم حاجة تانية، لما هبت الريح ولما صوتها كان عالي جدا، بصوا الناس اللي ساكنة في مناطق على الجبال، يعني من سنتين كنت في منطقة حواليها كده إيه هو شوية، وبعدين كان في الجانب الأسيوي، وبعدين جه صوت مطر ورعد. قبل بقى الكلام ده أنا قعدت أشاهد واكتب وصيتي، الصوت صعب جدا، اللهم حوالينا لا علينا، الصوت صعب جدا. والناس اللي في المناطق يعني مثلا الناس اللي في ماليزيا واللي فيها شتاء كتير، والناس اللي في مناطق فيها بتبقى الدنيا هو، صوت الرعد رهيب، صوت الرياح مخيف فعلا جدا. بقول لكم عاد مش بقى مش زينا بقى هبشت وترخى وبعد كده خلاص، لا عندنا بتقعد بالثلاث أربع أيام مطر مستمر، مطر كبير كتير. فلما الريح حصل فيها وفزعوا الناس طلعت من بيوتها رايحين فين، راح النبي عليه السلام، فلقى الرسول عليه السلام جاي، كان سبقهم وطلع، لا تراعوا ما تخافوش. يا بختهم بالرسول عليه السلام، صلوا عليه. الموقف التالي في يوم أحد لما حمي الوطيس وقت غزوة أحد ده وكسرت روايات النبي وكذا وخلاص هجموا عليهم الهجمة، احتموا بمين؟ احتموا بالرسول عليه الصلاة والسلام. يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، كانوا يقولوا إحنا لن نغلب اليوم من قلة، كان لازم تربية، كان لازم من قلة خلاص أنتوا بقيتوا مش عارفة كم ألف، فكان لازم تربية. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بعمه العباس، كان صوته جهوري، أين أصحاب البقرة؟ أين أصحاب بدر؟ أين أصحاب البيعة؟ كلهم جاي. جم واتجمعوا واحتموا برسول الله. فكانوا يقولوا كده الصحابة لما يشتد علينا الوطس يحتموا برسول الله. يا بخته سيدنا علي، سيدنا علي المصحب، سيدنا علي لما قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم له كذا موقف، موقف كتيرة جدا جدا. المفروض ان الرسول صلى الله عليه وسلم حماه، فراح لفاطمة لا أين علي؟ قالت بيننا شيء، هو في المسجد يعني حصل كده وبتاع وتقمص بقى وراح المسجد. فنايم في المسجد، ما كانش فيه بقى سجاد والكلام العظيم بتاعنا الأيام دي، لا لا نايم في الأرض. قم يا أبا تراب. مش أنت مزعل بنتي ليه؟ هو أنت كمان وسايب لها البيت وده المسؤولية وده الرجولة؟ لا لا لا، قم يا أبا، تعال تعال. النبي الأب رسول عليه الصلاة والسلام مع سيدنا علي له موقف مضحك جدا. طبعا أنتوا عارفين سيدنا علي كان فارس ما شاء الله، باب يوم خيبر ده، يوم خيبر خلع باب خيبر ماشي بايده وخدوا الباب كده عملوا درع، يعني تخيل الباب اللي هم عاملينه حصن خلعوا كده وقام جاي ايه حطوا درع كده، ممتاز جدا سيدنا علي وبيحارب بالايد الثانيه. لما تيجوا تحكوا لاولادكم على القصص دي احكوا لهم على المواقف دي وبيحارب وبتاع. فبعد غزوه خيبر ما خلصت الصحابه جم يشيلوا الباب، 10 من الصحابه عجزوا انهم يشيلوا الباب اللي كان شايله سيدنا علي بايد واحده وعملوا درع. ما نيجي نكلمهم على القوة بقى والعضلات والرسم والمش عارفة وإيه نكلمهم عن سيدنا علي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا علي في فارس ورا الجبل، شوف روح برزه. فراح سيدنا علي وقال له غلبني يا رسول الله. قال له ملثم، قال له روح تاني. راح له غلبني يا رسول الله، قال له روح تالت. راح تالت فسيدنا علي شد اللسان فلقى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو النبي، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أحب خلق الله، لا تذكر لا إله إلا الله بمحمد رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام النبي الحبيب اللي واخد اسمين من أسماء ربنا سبحانه وتعالى. أقول لكم على حاجة تانية، لما جم يعتذر الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك جيش العسرة، في غزوة تبوك، غزوة تبوك جم المنافقين حبسنا وكلام بقى وبيسمع، فطلعوا ليه يسمع لهم ويسكت، الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع لهم ويسكت. فطلعوا يقولوا ايه؟ كل هو اذن، ايه ده عمال يسمع للناس ويصدقها؟ ايه ده مش يوقفهم كده ويقول لهم ومش عارفه ايه؟ كل شوف الرد من ربنا، كل اذن خير لكم، يا بختهم بالرسول عليه السلام، يا بختهم برسول الله. كل هو اذن بيسمع. مش احسن ما يبقى حد مش عارف عامل ازاي وعامل الاداره غلط ومبوظ الدنيا اللي هو فيها ولا عارف يحكم ولا عارف يدير ولا عارف يعمل. مش اسمع، كل هو كل اذن خير لكم، انتوا فاكرين دي حاجه وحشه؟ لا، كل اذن خير لكم. فلما قام عبد الله يدعوه، سبحان الذي اسرى بعبده اعلى درجات. ان الله سبحانه وتعالى ينسبك انت العبد لعبوديته هو. الهاء دي هاء الشرف والتشريف، الهاء دي اسرى بعبده بتاعي. اللي هيصلي عليك شوف كرمه، اللي هيصلي عليه مرة يصلي الله سبحانه وتعالى عليه 10. وصلاة الله لينا رحمة، وصلاة الملائكة لينا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الملائكة لينا إحنا دعاء، أما صلاة الله عز وجل لينا رحمة. اللي يصلي على رسول الله سلام يعني، ولو يصلي عليه يحفظ اسمه. أعرف ناس لها، بص زي ما بقول لكم كده وأنا على على على بص على كلمتي دي في 2019، أعرف ناس لها كرامات في صلاة في الصلاة على رسول الله سلام. عايزه حاجه تستجيب مش عارف جيب لها ورد صلاه على رسول الله سلام دنيا تقضى. تقول ما عهدت على ربي كده، ناس موجودين دلوقتي على فكره ولو بيتفرجوا عليها عارفين نفسهم. تقول ما عهدت على ذكر الصلاه على رسول الله سلام في امر ضيق او امر كرب او امر دين او امر تفريغ هم او كرب او ضيق الا وانفذه الله سبحانه وتعالى ببركه الصلاه على محمد، وده نص الحديث. اذا يكفى سيدنا كعب كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ نصفها، طب ربعها، طب ثلاث ارباعها، أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال إذن فهو خير، إذن يكفى همك، اللي عنده هم راح ويغفر ذنبك. طبعا عايزين إيه أكتر من كده؟ ببركة الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسول الله السلام بجلالة بقى مكانته وعظمته ده لما جه يموت مات في فين؟ في حجر زوجته. إيه ده ينقص منه من كرامته؟ ده مش رجول، لا لا لا لا، في هجر زوجته ما بين سحرها ونحرها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي الواحد في موته كده يوصي على ايه؟ يوصي على اغلى حاجة، الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم واستوصوا بالنساء خيرا. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم واستوصوا بالنساء خيرا. ده الحبيب. الحبيب صلى عليه لما يعدي على طفل في الشارع كده معاه عصفور شايفه بيرعب بيه وفرحان بيه ويسأله ويقول له ها ايه عمير ما فعل النغير، النغير هو العصفور الصغير، يقعد معاه ويقف. وفي يوم لقى عمير بيعطش العصفور مات، يواسيه ده وراه جيوش ووراه امه ومش فاضي انا للكلام دوت، ده خلي الكلام ده للحريم احنا. لا لا لا، ده النبي القدوه النموذج. عشان ايه؟ وما فعل قعد لحد ما طيب بالخاطر. هو ده النبي، هو ده النبي. ده مواقف في الدنيا حبه صغيره، يا بختهم اما كان بيحصل حاجه كانوا بيروحوا الرسول عليه السلام. بصوا الايه بتاعت سوره الانفال، الايه بتقول هم قالوا ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره النساء واتنا بعذاب اليم. انت يا محمد بتقول اللي ده حق، امطر علينا. شوف بقى الايه، وما كان الله معذبهم وانت فيهم. ابدا ربنا مش هيعذبهم كرامه لك يا محمد وانت فيهم. وما كان الله ليعذبهم هم يستغفرون. ما تزعلوش اللي جيتوا بعد جيل الصحابه وجيتوا تابعين وما شفتوش الرسول عليه الصلاه والسلام، إيه؟ ما تزعلوش، طول ما بتستغفر ربنا مش هيعذبك. ايه كمان؟ طب صلي عليه. ايه كمان؟ الله الرسول عليه السلام قال بلغوا احبابي، قالوا له ألسنا احبابي؟ قال انتم اصحابي اما احبابي احنا. هذا الله سبحانه وتعالى جعلنا منهم اللهم امين، قولوا امين. بلغوهم سلامي. احنا يا رسول الله؟ قال لا، الواحد فيهم بمئة منكم. قالوا له الواحد فينا بمئة منهم؟ قال لا، الواحد فيهم بمئة منكم. قالوا له يا رسول الله يعني احنا امر ده هم الصحابة يعني المختارين؟ قال انتم تجدون على الحق اعوانا وهم لا يجدون. صلوا عليه، صلوا عليه. بلغوا اصحابي مني سلام، احبابي مني السلام، اشتقت لاحبابي والله. واحنا اشتقنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما تيجي تشوف الناس كده وتسألها بتحب الرسول؟ لك اه بحب الرسول. وتبص تلاقيها يعني، انا حكيت لكم مره على موقف، كنا في مكان مكان زي بازار سياحي، وفي واحده فيه، انا حكيت لكم الموقف ده قبل كده، وفي واحده فيه يعني غير محجبه مش لابسه او تجد تكون يعني قبيل من هذا الامر يعني. طبعا مش سبتهاش بقى طبعا، وقفنا بقى نتكلم وهيصه وكذا وكذا وكذا. قلت لها طيب ده علامه حب الرسول؟ قالت لي انا بحب الرسول عليه السلام وبحب ربنا غصب عنك والناس كلها. وجمعتها فطره، فطرة. والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله رسوله أحب إليه مما سواهما. فطرة. ويبقى ماشي كده ومش سجارة بس، حاجات تانية كتيرة جدا، وأعرف ناس وهم عارفين، بس ويقول لك إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام. موقف يوم القيامة إن كل الأنبياء 40 سنة الناس بتبكي دموع، ولما الدموع تخلص يبكوا دم. أفيكم أمر ربنا؟ بانتظار الحساب، الشمس فوق الرؤوس، وشرحنا الموقف ده كتير. أفيكم أمر رب أمر ربنا جه بقى بالقضاء؟ يعني خشوا جنة خشوا نار، المهم يبقى في قضاء وحساب. تعالي هاتي أي واحدة كده ولا أي واحد، شوف هات مراتك زوجتك كده وانت بتقول لها يلا عشان ورانا ميعاد وهي قاعدة خلعت الخمار بس مش عارفة يقول بتلبس العيال عليكم، ده أنا باقي لكم بقى لي 3 ساعات. ها ده انتظار الدنيا. أو قاعدة بتنتظري دكتور، خصوصا الحوامل يعني بينتظروا عند دكتور النساء ولا دكتورة النساء، وشوفي بالساعات بتبقى خلاص 40 سنة ينتظر. وهاتي واحد كده والله تديها ميعاد، ولا واحدة كده تديها ميعاد وتخليها واقفة ساعة تقول لك ما عرفكيش طول عمري ما تتصليش بيا، امسحي رقم من عندك خلاص، ساعة انتهينا خلاص. كان الرسول عليه السلام يقف يستنى ويتأخر عليه يقول لك عليه الصلاة والسلام عشان يعلمني. 40 سنة يوم القيامة ينتظروا بس الأمر بالحساب. ويروحوا لسيدنا ابراهيم، نفسي نفسي، يروحوا لسيدنا موسى، يروحوا لسيدنا عيسى، ولا لا ادلكم اذهبوا لمحمد، فيروحوا للرسول عليه الصلاه والسلام. يا رسول الله، اول ما يروح الرسول عليه الصلاه فيجي الرسول عليه السلام يسجد تحت عرش الرحمن. ساعتها كانت بتبقى ساحبين النار في ارض المحشر، في ارض المحشر، والناس تجزع وتكسو على ركبها، ترى كل امه جاسيه مش قادرين خلاص، وما فيش كده، يجروا للنبي عليه الصلاه والسلام فيحمد الله بكلمات وساجد، يحمد الله بكلمات لم يحمدهم احد من قبله، ويدعو الله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع راسك وسل تعطى. قال نفسي، قال امتي امتي، قال سنرضيك في امتك. تعالوا اقول لكم على موقف، الناس لما بتروح مكان، الناس اللي طنتها صح تروح مكان وخير وكذا تفتكر الخير لاهلها لصحابها. الناس اللي تروح مثلا الكعبه تعمل عمره تبسط لقاه قولوا لي ادعي لك بيه، وتتصل بفلانه ادعي لك بيه انا في مكان مبارك. الناس ما شاء الله بيبقى الخير في القلوب. صلى السلام فين؟ في المعراج فوق، وسيدنا جبريل بره وهو جوه، ودخل يا جبريل هنا يترك الخله خليله؟ قال والله يا محمد دي حدودي، انا ان اقتربت خطوه احترقت، وانت ان اقتربت خطوه اخترقت، كل واحد له مقام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل، تخيلوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال ايه؟ هيقول السلام عليكم، هيقول ايه؟ داخل على الله سبحانه وتعالى يقول له ايه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. يا دي كسفتنا من الصلوات وعدم الخشوع في الصلاه او مضيع الصلوات. التحيات لله والصلوات والطيبات. فالله عز وجل يقول السلام عليك يا ايها النبي ورحمه الله وبركاته. بص الله الرسول صلى الله عليه وسلم انسانا فوق ما انساناش، سلام علينا وعلى عباد الله الصالح، اللهم اجعلنا منهم، قولوا امين. فترد الملائكه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ده القلب، ده لما يجي يبتبكي امرأة ولا يبكي طفل في الصلاة يخفف الصلاة، تبكي زوجته يقعد يمسح لها دموع ووقف جيش وبتاع. ده الراجل ده دماغ الرسول صلى الله عليه وسلم، ده حاجة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يعني صفات فعلا، يعني صفات جميلة جدا. ايه قائد الجيش واقف جيش عشان خاطر زوجته؟ ده في المعنى ده مش موجود على فكرة دلوقتي، مش موجود. ده لو كده يقول لها انا سايبها زي بتاع كده وماشي، شايبها في الشارع عشان تتعلمي الادب لا لا لا، يوقف جيش ويعمل رجله كده عشان قدم على السلام تطلع على رجله عشان يركبها الجمل. ده النبي الزوج اللي يجي كده يقول لها تعالي نتسابق، ويدعم النفسيه انا خرجها ويجريها ويطلعوا الطاقات اللي جواهم بدل ما هم مكبوتين. ده الرسول عليه الصلاه والسلام. لما اجي احبب اولادي في الرسول السلام، بصي يا كل ام وصيه ليكي بالله عليكي اسمعي في دقايق، لما تيجي تحببي اولادك في النبي عليه الصلاه والسلام احببهم ازاي في رسول الله؟ قلت لكم حب الله ورسوله ده فطره. ونلاقي الناس تقول لها تقولي ايه للرسول السلام؟ قولي رسالتك للرسول السلام تعيط. انا عن نفسي ما يعني ارسلها اقول له ادعي لي، ولا الناس تقول لك انا هقول له يشفع لي، ثاني اقول له ادعي لي ويا رب يبقى كذا ابقى معاك. لا لا لا احنا كل ده هيجي بعديها، لكن ايه كذا نقعد نشتكي له؟ وده الكلام ده يعرفه النساء كويس جدا جدا، تعرفه المراه كويس جدا جدا، انك تلاقي قلب حنون طيب خير تقي نقي حبيب الرحمن رؤوف رحيم حلو الكلام حلو المظهر والبسمة. كان بسام المحيا عليه الصلاة والسلام وضحكته وجميل المظهر عليه الصلاة والسلام. لا ده احنا نروح نحكي له ونشتكي له حصل لنا، شوف بقى حصل شو ما كانوا بيفزعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يا بختهم. واحنا ناخد الامر ده وقولوا ورايا كده لله عز وجل، اشترطوا على الله في الدنيا كده الامر ده، قولوا له يا رب احنا ما شفناش الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا. الله سبحانه وتعالى يمن على الأمة كلها برؤيته في المنام، قولوا امين. ويا رب حرمنا من صحبته في الدنيا، ما تحرمناش من صحبته في الآخر. يا رب احنا بنحتسب عندك عدم صحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وخلينا الاحتساب ده كده مقفول، الاحتساب كده حاجة مقفولة، وخلينا الاحتساب ده يا رب حسبة عندك أمانة ليوم القيامة، اجزينا عليها كما تحب أنت وترضى. ما نحددش على ربنا. واحدة تقول لك أنا قصري هنا جنب رسول الله، أنا داعية بدي زوجة شهيد، تقول لك أنا قصري جنب النبي عليه السلام. قلت لها لا احنا لسه هنستنى جنب، احنا جوه بقى ندعي ربنا احنا جوه بقى، وبعدين مع زوجاته بقى وقاعدين وهيصة وهيصة وحياة والدنيا جميلة. قلت الله سبحانه وتعالى يمن علينا بيها، قولوا أمين. عرفها لهم دي، أما قرأت تفسير العلماء فعرفها لهم الجنة. إزاي عرفها لهم؟ لما نيجي نتخيل الجنة مخنا مش هيجيب، بس في حاجات كده بتبقى أنت عارفة أو دماغي أو تفكيري أو حالك بيبقى عارف ممكن يكون بالشبه، بس هي طبعا مش كده، هي أفضل بكتير. لا احنا مش جنبك ولا جوار، احنا جوه القصر، احنا لسه هنستنى بقى، احنا جوه القصر. قولوا أمين، قولوا أمين والله. وما تمنع بصدق قلب، وإن كنا مقصرين يا رب إلا والله عز وجل يتم الأمر ده، اللهم أمين يا رب العالمين. لما اجي احبب اولادي في الرسول صلى الله عليه وسلم اقول لهم ليه بتعمل كده؟ بقول بفعل كده كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان الرسول بيحب كده فربنا يحب كده. ده تتابع كلمات، تتبع الجمل اللي بنقول من سن يعني سنه ونص يبتدي يفهم انت بتقولي ايه ويلاغي وهبب وكلمتين وثلاثه واربعه. لا يلا طلعي من ثلاث سنين حطي جمل اسمها جمل ايه جمل تترسخ في العقل اللاواعي عنه، هي كده اسطمبه اسمها اسطمبات جمل كده. بفعل كده لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كده بدا اقتداء وحبا في الرسول، والله عز وجل يحب ما يحبه الرسول عشان محمد صلى الله عليه وسلم عمل كده. واحكي لاولادي القصص، احكي لاولادي سيره النبي عليه الصلاه والسلام ازاي كان بياخد الحسن والحسين وابتدي من سنتين وانا بقول الكلام، واعمل حصان مش تركبيهم حصان ركبيهم حصان ويركبوا حصان على دارك وان شاء الله تتقسى من الدنيا تروحوا لدكتور الفقرات. واعملوا القصه دي وعلموا اولادكم كده، علموا الاولاد الامر دوت. بعمل كده حبا في رسول الله، افعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعمل كده عشان علمني رسول الله. واحنا كنا بدانا سلسله علمني رسول الله وخدنا فيها كذا حاجه عشان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا نعمل كده. ما اقدرش اعمل عشان الرسول عليه الصلاه والسلام يوم القيامه. هو ده. قبل ما اختم الجزء ده انا عايزه كل حد فيكم او نخلي النهارده حتى الاتصالات حبا في الرسول عليه الصلاه والسلام صلوا عليه. لو الرسول عليه السلام موجود وحي وجات لك فرصة انك تقولي له رسالة وتقولي له جملة، هنقول للرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ هتطلبوا منه ايه؟ أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا في صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلنا في زمرة الرسول عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه، اجعلنا منهم يا رب احنا وأولادنا، اللهم أمين. فاصل قصير ونرجع بسرعة بسرعة ناخد صلاتكم وأسئلة اللايف واسمع منكم هتقولوا الرسول عليه الصلاة والسلام ايه. فاصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخد كده بسرعة الأسئلة اللي على اللايف. مودة بتقول لم يستوصوا بنا خيرا يا رسول الله. أنقول له كده عايزة تشتكي قولي، يقول الله سبحانه وتعالى دلوقتي الشكوى لله وبعد كده مدى الله سبحانه وتعالى يعني يرزقنا الخير. كله بيصلي على رسول الله السلام. يا دكتورة كنز الحياة بدعي لي بالزوج الصالح، اللهم ارزق كنز الحياة الزوج الصالح التقي المقتضي بأخلاق النبي هي وكل بنات المسلمين ومش متجوزين لحد دلوقتي، قولوا أمين. عبير بتقول كفاية نشوفه هاجز عن الكلام. أي والله يا بنتي. يمنى بتقول هقول له خد بإيدي وألحقني بالصالحين، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هو اللي بيحب ربنا بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع السنة. عبير تاني بتقول ربنا يجعلنا من يستحقون شفاعته يوم القيامة، اللهم أمين يا رب. السلام عليكم يا دكتورة إيمان بتقول أنا عندي سؤال، أنا عندي 14 سنة وفي ثالثة إعدادي. يا جميلة بتفرجي عليا؟ طيب الصحابي كلهم مصاحبين ولاد مالكيش دعوة بيهم، مالكيش دعوة بيهم يا إيمان، بصوا ده عيال بص شر مالكيش دعوة بيهم. أنا كنت بلبس الأول لبس ضيق وقصير بس الحمد لله ربنا بارك لي وبقيت ألبس لبس طويل ومحترم وبسيبش صلاة. أنا هدعي لك دلوقتي دعاء يا إيمان اصبري عليا بس. سؤالي اقدر انصح صحابي ازاي وما خليهمش يتكلموا مع الصبيان والولاد ونخليهم يهتدوا؟ انا لما بقول لهم ده حرام بيقولوا لي احنا عارفين وبرضه بيتكلموا. ارجوك يا دكتور رد عليا لما بشوفهم بيعملوا غلط، انا ببقى فاتفرج عليهم وبزعل. قولي لي وجاوبي. حاضر. بص يا ايمان، الاول ربنا يبارك لك، يعني انا سن 14 سنه بتفرج عليا ده انجاز، ده حاجه جميله. مالكيش دعوه بيهم بيصعبوا عليكي وكده، اولا بحييكي انك انت في السن ده وعرفتي والتزمتي بصلاه وطولتي حجابك ولبستي الحاجات الواسعه الفساتين الجميله الواسعه اللي شكلها تحفه الجميل دوت، ما تلبسيش ضيق، اثبتي على كده. والثبات بصي عشان تدعي، بص اول حاجه للثبات وخصوصا في سنك ده اواظب على الصلاه في ميعادها، في ميعادها ساعه ما ياذن اقوم اصلي، المواظبه على الصلاه تعيني واستعينوا بالصبر والصلاة يعينك انك تكملي. طب صحباتي وبيكلموا اولاد غلط، انت عارفه ان كلام الاولاد والاختلاط حرام والقصه ديت والعين والكتابه والكلام وشغف القلب كل ده يحاسب عنه. طب انصحهم ولا ما انصحهمش؟ اسمعي كلام يا امان وشوفي. لو انت من النوع اللي ما شاء الله لا يعني ثابته في كلامك وقياديه وقادره على اتخاذ قرار وهم بيسمعوا كلامك بينقادوا وبيتعظوا بيسمعوا ممكن بينفذوا ولا لا، بس يعني كلمتك كلمتك مسموعة عندهم، التنفيذ ده من عندهم، لكن كلمتك مسموعة عندهم ومش هتتأثري ولا تقعي ولا ياخدوكي ويسحبوكي في سكتهم، لأن الصاحب ساحب، توكلي على الله وانصحي. لكن لقيتي لا بتتأثري، مصله عادي بقى بيحبها، طب هنعمل ايه بقى؟ ما ناوي بعد 5 سنين اما يخلص اعداديه وبعدين خلاص ثانوي وبعدين فناوي قدامه 5 سنين وواد كسيب زي الفل، بيشتغل ايه يا بنتي؟ عايز بيشتغل ايه في اعداديه لسه؟ لقيتي نفسك لا ابتديتي تبرري وابتديتي تعملي وابتديتي ما تبقيش قويه في الرول، لا اسحبي نفسك، ها لان الصاحب ايه ساحب، اسحبي نفسك. والمرأة على دين خليل، طب اعمل ايه عشان تشيليها من عنقك يا بنتي؟ ده حرام، الله عز وجل لا يرضى. لو عارفه لو رحتي قابلتيه وانا عرفت انك رحت هقول له والله لا اتصل بامك، اقول لا عشان تشيليها من رقبتك وتخوفك وتبقى خلاص. هم بعد كده يا اما مش هيقولوا لك، يا اما هيسمعوا الكلام ويخافوا، عرف العلاج بالصدمه ساعات، او ان هم خلاص يبقى دي صحبه وادعو الله سبحانه وتعالى يبدلك بصحبه خيرا منها. في فرق يا امان ما بين الصحاب والزماله وما بين الاصدقاء والاخوه. الصحاب والزمالة اصلهم معايا في المدرسه فرحين جايين في الطريق، اصلهم بيخشوا من الشارع بتاعي، فده زماله الطريق، صحاب طريق، لكن مش صديق ولا اخ ولا اخت ليا في الله. تمام؟ ففي فرق وما بين الدرجات دي. فلقيتك نفسك كذا وبتستعيني، صحيهم بالله وما تيأسيش. انا يعني اعرف بنوته كانت في شله صحاب، كانوا كلهم 5 6 كده في ثانوي، ماشي، الشله كانت ما يعلم بها ربنا ده الله سبحانه وتعالى يعني عارفين نفسهم. والشله دي هتلبسوا ايه النهارده يا بنات؟ كلهم جاي مطقم، ماشي، كله طبعا لبس بدنجان لابسه ولا نسيت تلبس، ما عدا واحده فيهم كانت صالحه جدا، تقول ده انتوا مش ده انتوا هتبصوا بالجاز، عارفين الجاز الولعه مش هتبقى ولا بس ما تقوليش كده مش عارفه ايه، بطلي الكلام اللي انت بتقوليه ده. وكانت لا تيأس ابدا ودايما تنصحهم. اخر مره قالت لهم لو ما بطلتوش مش هاجي معاكم، وفعلا قعدت يومين او ثلاثه ما راحوش الدروس مع بعض والمدرسه مع بعض، وبعدين قالوا يا جماعه نحترم نفسنا بقى في وجود صاحبتنا دي، عشان ايه؟ كفايه بقى، كفايه ولع وجاز اللي هي بتقول عليها دي. ففي صاحبه بتبقى فعلا كويسه وجدعه وبتتخذ مواقف، فانت شوفي نفسك. وانا رايي يا بنتي انت بتنصحيهم وبتدعي ربنا سبحانه وتعالى، وادعي ربنا اللهم اتي لي بالخليل كما الخليل ابراهيم، اللهم ائت لي بالصاحب كسيدنا ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الخير ان شاء الله. معانا اتصالات ولا ناخد من الاسئله التحفه اللي معانا؟ طيب ناخد من الاسئله، الاسئله العريضه دي اسئله كانت اسئله الاسك العظيم، يعني مش عارفه ايه اللي عرفهم الاسك. طيب يلا بينا. انا بسافر كتير، انا بسافر. طب نرفع ايه؟ انتوا محضرين انتوا اسئله؟ طيب شكرا شكرا شكرا، ماشي يا عم المخرج، المخرج بتاعنا ده مخرج عظيم صراحه لازم نحييه. بصوا يا جماعه، السؤال بيقول هل البخل سبب كافي ان نفسخ الخطوبه، مع انه كويس جدا جدا بس واضح انه بخيل وان البخل ده عندهم طبع في عائلتهم، اعمل ايه؟ الحمد لله السؤال من 3 ايام عندنا اسئله بقى لها شهر. بصوا يا جماعه، احنا بنقول في صفات ما ينفعش ان انا اكمل معاها. فاكرين الصفات بتاعت الشباب وقلنا في مرحله ازاي اختار مين الراجل اللي يستحق ان انا اختاره وهكذا. طيب بصوا يا جماعه، السباب الضراب، ها، الهوائي المخادع، تمام، البخيل. ليه بنقول البخيل؟ طيب اعرف ازاي؟ ما ممكن يكون يعين عشان بيحوش، يعني فبيوفر، بدل ما اجيب كذا وكذا بيوفر، ولو جاب حاجه بيجيب حاجه بسيطه بس ايه، لكن بيوفر عشان وراه لسه قايمه، وراه لسه شقه بتتجهز، وراه كذا، وشغال بدل يعني 6 ساعات شغال 12 ساعه ولا 18 ساعه، فيبقى عندي نظر في كده. هو القصه دي ولا لا؟ ده معاهم دخنس ويستنى ان انا ادفع وابقى مش عارفه ايه كذا، وانا يتقدم عشان مش عارفه ابقى في مصر وهو وانا اللي ادفع، او رايحين في مكان فعادي اهلك يدفعوا. لا لا، يبقى هي لو هي صفه اصيله مش عشان مثلا الظروف هو كذا فبيضطر ان عشان يلحق ميعاد الزواج وبيبان، لا بيجي في المواقف والله، ساعات ممكن يجيب بنبنايه مثلا، ولا ممكن ساعات يجيب باكو بسكوت بجنيه ولا ب2 جنيه، يعني مش يعني الدنيا مش عنده موجود بس على القد المستطاع، ها كلامه طيب، في صفات ثانيه، لكن لا صفه البخل ذات نفسها صعب، واسمعي كلامي صعب، وصعب ان انت تكملي مع حد فيه المواصفات دي. ده البخيل بيستخسر فيكي انت ذات نفسك، يقول لك انا اولى بالحاجه، ما تخلي بقى بخيل وطاووسي، مش مصيبه، بخيل واناني كارثه، يبقى اصلا مش عايزك اصلا تشوفي خير لا ليكي ولا اولادكم. وفي ناس تبقى مش بخيله على نفسها لكن بخيله على اللي حواليها. ورجعوا الحلقه ديت حلقه البخل ديت احنا اتكلمنا قسمناها تقريبا على 3 مرات. فلا لو هي صفه اصيله انا انصحك لا ها، بس يكون الامر زي ما قلت لك اوعي تحكمي غلط، يكون الامر مش انه عشان يقدر يعجل موضوع الزواج وحريص لان فعلا فعلا مطحون وما معهوش، ولا ما بيبقى معاه بيبخل عليكي ولا مدخنس. عارفه الناس الحريصه اللي هي مش عارفه ايه، لا ده يسمم بدنك. واحده بتقول لك يقول لها لا انت ليه تاكلي ديت ليه، ما احنا هقول لك كفايه، ويعد عليها اللقمه يبقى باص لي باصص انا اكلت كام لقمه وباصص كذا، والولد ليه ما كفايه عليه كذا. لا يعني الحياه بتبقى صعب. فالأدام احنا في مرحلة خطوبة تمام كده. ناخد سؤال تاني من الأسئلة الجميلة، السؤال الأحمر تمام. تمام حاضر أجزاك الله خير. ألف تحية للمخرج يا جماعة والفريق الإعداد وأسامة والمسرحين. أيوة ما عنديش. تمام حاضر. دكتورة لو سمحتي، خطيبي سابني من 3 شهور وخطب اتجوز بعد ما سبنا بعض بشهر. خطب بنت قريبته وعجبة أمه فتجوزها. كان دايما يقول لي أنه عمره ما أحس من ناحيتها بحاجة، يعني هو كان بيقول لي كنتوا مخطوبين على مراد على بنت خالته يعني ولا إيه، وأنه ما بيحبهاش. عندي مشكلة كبيرة حاليا أن كل شوية بفكر فيهم وهم سوا، وأقول زمانه بيقول لها نفس الكلام اللي كانوا بيقوله ليا زمان وبيحبها، فبتخنق ومخي بيقف. إيه الحل؟ إيه الحل اللي باعك بيه يا حبيبتي؟ ألف سلام رحت. ده لا يستحقك يا بنتي. وكون انه بيقول لك ان امه عايزه تخطب له هو على معاكي على علاقه ولم ياخد القرار الصح، انا ما بحبهاش وبحب، ما يستاهلش يا بنتي، ما يستاهلش ثانيه، ربع فانتو ثانيه من تفكيرك اصلا. الف سلامه عليك، بابي فوق جمل يا ابني. احنا عايزين الرجاله مش عايزين بتاع امه ها، وعدم القادر غير قادر على اتخاذ القرار. ممكن يكون بتاع والدته لانه بر بيها فبتقول قرارات سليمه فيبقى خير، لكن لا اللي يجي كذا وبتاع انا ما اقدرش، اصل هم اللي هيدفعوا، اصل هم اللي هيصرفوا، اصل هم اللي كذا، فانا مسلوب الاراده. واسمعي اسمعيني بقى في القصه اللي هقولها لك دي. شهر عاده لو بيحبك استحاله، يعني انا حالات كتيره جدا جدا ورجاله وشباب يعني، ولا بيقول لك انا عدت اكتر من 8 شهور. انت بتقولي 6 شهور يا دكتوره، عدت 8 شهور وانا مش قادره انساها، يعني بفكر فيها وكذا وانا اتظلمت في الامر. طب ممكن اعمل لا، وفي حد لكن التعافي ما شاء الله سريع كده جميل وشهر. ما فيش واحد اسمعي، ما فيش واحد بيتزوج واحدة إلا ما رأى منها ما يدعوه لنكاحها. ما فيش ما نضربش على إيده، بس أمي قالت فتغصب، أنا كان غصب عني والله. نفضل بقى نحب بعض ونبقى على علاقة بعد الزواج، أنت مع جوزك وأنا مع مراتي وبعدين نتقابله هنا. لا مفيش واحد بيتجوز واحده غصب عنه، زي مفيش بنت بتتزوج غصب عنها الا بعد فتره. يعني تيجي مثلا تقول لك ايه ما غصبوا علي، بس قعدتي فتره وخدتي قرار. انت لو كنت قلتي لا قدامه كان هيقول لك لا، يقول لك لا اصلها كانت اتجوزت مغصوبه على امك. كان زمان ممكن اصدق حاجه زي كده، لكن دلوقتي ومع البنات والقصه اللي بتحصل دي لا. فاللي تزوج الف سلام. فاللي تزوج مش عايزه اقول لكم الشباب بيقولوا لي ايه على الايرميس، واللي مشي وباعني واللي اشترى الف سلامه الف سلام، اللهم اتيني بخير منه، وان كان قولي لنفسك كده وان كان فيه خيرا لابقاه الله، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. هو دوت اللي ينفعني، هو دوت اللي مقول. اما خلاف كده ما لا تزعلي ولا تفكير، ما يقول يقولوا حبوا في بعض، ما يقول ما الف سلام، هيجي لك ان شاء الله اللي افضل منه واللي احسن منه. بس ادعي ربنا سبحانه وتعالى ووقفي زي ما قال ابن القيم، وقفي عن التفكير وما تتبعيش الفكره عشان ما يقعدوش يجرجروا بعض وانت تقولي واقف عن التفكير. فعلا انت واقف عن التفكير. تمام كده تمام. طيب انا معايا سؤال تاني. انا متضايقه قوي يا دكتوره، انا اول مره اشوف خطيبي وهو بيتعامل مع مرات اخوه ماشي، واللي كانت بتحبه، يعني هي مرات اخوه كانت بتحبه قبل ما تتجوز اخوه يعني اذا ها، ولقيته بيتعامل باسلوب عادي قوي. يا جماعه ما تيجوا تكتبوا السؤال وضحوا عشان كل كلمه بيبقى لها مردود. ولقيته بيتعامل باسلوب عادي قوي وزياده عن العادي، مع انه المفروض انه ملتزم وكل شويه ينادي عليها تعمل له حاجه. انا من ساعتها غضبانه جدا، وانا كنت بحسبه يعني ايه ملتزم في تصرفاته. الخاطب خطيبك وبيتعامل، ومعامله مرات الاخ، اصل هي ده اخويا الكبير ومراته دي زي اخت. ايوه يعني بس لا تحل لك، وفي حدود للمعاملات، وفي والمفروض ان التعامل انا عارفاه وهو عارفه. طب هو متمادي، اقول له ومن دلوقتي اقول له لا الموضوع ده موضوع فيصل، انت بتتكلم يبقى انا عايزني اتكلم. بصوا هقول لكم على حاجه، واحده تقول لك ايه اصل انا هقول له انت لو هتعمل وانا هعمل. ما ينفعش اما اجي اقنع حد خصوصا الرجاله تقول له كذا وانا هعمل يعني ايه، بتحط نفسك في نديه هيديك والله لو كان هو اللي غلطان الف غلط خلاص قلب الترابيزه عليك. خليكم ناصحين في امور الحوار والاقناع، خليكم ناصحين. امال تقولي ايه؟ والله يا ابني الحلال الله عز وجل لا يرضى ذلك، ويبقى اللي بيني وبينك الله يرضى والله لا يرضى. محدش يقدر يتكلم، بصوا الله يرضى ولا يرضى ده محدش يجي ياخد ويدي معاكي في الكلام ويجي يعلم يقول لك لا اصل لنا راي. لا مالكش راي، فقال الله وقال الرسول مالكش راي. انت زي ما انا التزم بقال الله وقال الرسول، انت كمان تلتزم بقال الله وقال الرسول بس، ويبقى ده معيارنا. اصل احنا مش ملتزمين قوي قوي بس مش مسلمين يعني. يعني انتم مش هو الالتزام ايه يعني، ولا مسلمين يعني مسلم لله اسلمت امري لك يا رب. معنى لا معنى الاسلام ايه؟ اسلمت وجهي لله، اسلمت قلبي وجوارحي لله واوامر الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فخلاص الله عز وجل قال الله لا يرضى ذلك، الله لا يحب ذلك، وانا هذا الامر يؤلمني، وانا اسعى ان في رضاك دايما مكتوب اراضي وسعيد. وزي ما بسعى كده انا اتمنى ان انت كمان تسعى في الحاجه اللي انا لا احب هذا التساهل في التعامل. واحده بتقول لي مرات اخويا مش مرات اخوه ما اعرفش ايه، ووالده جديد وبتقوم جايه مش عارفه ايه، وقاعده عماله ترد على الموشل، وده قاعد وكذا، ودي بتتكلم ايه الدنيا دي، ايه الدنيا دي. لا لا اصلها محجبه بره وبعدين بتخلع حجابها وقاعده مش عارفه بايه، وده الدنيا حر بقى فقاعده. لا لا الله لا يرضى ذلك. الحم والموت، الحم اقارب الزوج، لا في حدود وفي كلام. ده حتى لو اخوه مش ما يخشش بيته، ما يخشش بيته. وخليكي صريحه بدل ما تبعتي لي سؤال وتقول انا متضايقه ومخنوقه لا لا لا، خليكي جميله كده وصريحه معاه عشان هو كمان يبقى ايه صريح معاكي. اخد بسرعه كده قبل ما يقولوا لنا الوقت خلص. أنا متزوجة من سنتين دكتورة، أنا متزوجة من سنتين وعندي 25 سنة. مش ده السؤال عشان أخد سؤال تاني يعني ولا إيه؟ كلموني يا بشر. طيب خليني، أنا بسافر كتير، ها أنا بسافر كتير مش مستقر بحكم شغلي. خلاص خدت السؤال تاني. ونزلت أجازة مصر مفاجأة، بس نزلت في مكان قريب من المطار عشان أقابل شخص في شغلي. اتفاجئت بمراتي قاعدة مع ناس صحابها بلباس قصير وشايلة التحجيبة، أنا ما استوعبتش، وطبعا شافتني وحست مشكلة كبيرة، وهي قالت إنها مش بتعمل حاجة غلط وبتطلب إن أنا رجعها واهدى، وأنا مش عارف أصدق وأعمل إيه. السؤال صعب. القرار فيه، القرار في السؤال ده قبل ما تاخد فيه اي خطوة اسمع اللي انا هقوله لك ده. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. بس انت سايب زوجتك محجبة جاي قاعدة في المطار، قاعدة في المطار بتقشمعنا المطار يعني ايه، بتستقبل اللي جايين يعني ولا ايه؟ لا في مخاوف كتير وفي كلام كتير وفي شكوك كتير، هل ترجع الثقة تاني؟ بصوا بقى تيجي الشبهة تقول لك ايه؟ يعني هي لو كانت شافته وهو قاعد مع حريم وكان قاعد مش عارفه كذا، وكان هي اللي شافته كان هيبقى هو. انتوا ليه بتحكوا؟ انت مالك؟ انت ليه انت ما تجيش انك انت عشان تبرري غلط تقولي اصل هو لو في المكان ده كنت هتحكمه بكده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الغلط غلط على الطرفين. خلعت حجابها وقاعده ومتحرره وفوجئت بزوجها، والمفروض ان الصحابيه زوجه النبي عليه الصلاه والسلام ام من امهات المؤمنين بنت ابي سفيان ام حبيب، قالت له والله لا تطأ فراش النبي، لا يطأ فراش من يكره، ما تدخلش بيته حتى بس اللي بيكرهه. شوف مجرد ان انا ادخل بيتي حد زوجي مش حابب ان هو يدخل البيت، لا خلاص لكن قاعدة وخلعت حجاب وكذا، التي لا تخاف الله سبحانه وتعالى لا بالغيب ولا بتعمل حساب زوجها في الغيب. قال لك فالصالحات ايه؟ قانتات، ها، شديد التبتل عباد الله، حافظات للغيب بما حافظ الله. هو قال كده، ده وصفهم. فالصالحات، ها، خير ما اكتنز المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرات، وإن غاب عنه حافظاته في نفسه، في نفسها وماله وولده. هو ده، هي دي المرأة الصالحة. لكن هو يمشي واستغفر الله والدنيا كذا وكذا، قرار مش أنا اللي أقدر أقوله لك، يعني مش أنا، أنت هتقدر تتعامل لو هي استغفرت تابت. لكن أنا بعملش حاجة غلط، لأ، أنت بتعملي حاجة غلط. أصل بعملش حاجة غلط يبقى أنا هرجع وأنا هو ده الوضع، لأ لأ، أنا أتمنتك وأنا مسافر، أنا أتمنتك وأنا مسافر. إزاي هقدر أسافر تاني وروح شغل تاني؟ فين هي؟ فين بقى المرة دي في المطار، المرة التانية فين بقى، في البسي فين بقى؟ لأ. لكن أنا غلطت وصحباتي وغووني وكانت قاعدة مع صحباتها، بنتكلم إنها قاعدة مع، إن شاء الله مع نساء، مش هنظن قاعدة مع رجال، قاعدة مع نساء وصحباتها والكلام ده، وخلاص وتبت وكذا وخلاص وارجع لك وأنا بحبه وسامحني وكذا، عارف الغلطة فنتوب فنقدا، ممكن في الوضع ده. لكن لا، أنا ما عملتش حاجة غلط، لا ده أنت عملت الغلط، ركبت من فوق لآخرك. اصل هو ما بيكلمنيش، اصل هو ما بيستوعبنيش، اصل هو ما بيعملش مش عارفه ايه، اصل اصلا مش مصاصم صاحبتي دي حنين على اصلا نفسي اتفسى واطلع الطاقه ايه ده ايه ده. ما هو مش عشان هو غلط او تقصيره او كذا، ده غلط الزوج وتقصير الزوج وحال الزوج مش مبرر ليكي كزوجه انك تعملي المعصيه. غلط الزوج وتقصير الزوج في حقوقه او في حقوقك مش سبب، مش سبب انك انت تعملي المعصيه، تمام، ومش مبرر ليك انك تعملي وتعملي في الغلط. فاستخير يا ابن الحلال، لو هي تابت وقالت غلطت وخلاص وكذا، استخير على الرجوع ونعطيها فرصه. اما اذا كانت لا انا مش غلط وده الصح، لا، يبقى ما انتش لا هتامن ولا هيبقى فيه في قلبك امان حتى لعنصر الزوجه في قلب البيت. يعني سعدت بيكم النهارده، وقتنا خلص للاسف. ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبل الحلقه دي في ميزان حسناتنا وحسناتكم. حبوا الرسول عليه الصلاه والسلام وعلموا اولادكم حب النبي عليه الصلاه والسلام. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب عليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات